الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الشهرة هل تكون جابرة لضعف الدلالة، وهل لو كانت الدلالة ضعيفة، وهل تكون كاسرة لها لو كانت الدلالة على مستوى، لو كانت الدلالة واضحة ومعتبر على مستوى الظهور يعني. أجاب عن هذا التساؤل الآخر وتبعه العلمان النائيني والقوئي، قد تصلى أرواح الجميع، أجاب عن هذا التساؤل بأن أو أجابوا بأن الشهرة لا تكون جابرة ولا كافرة، هذا كله تكرار طبيعي. أما أنها لا تكون جابرة لضعف الدلالة، كل كلامنا عن الدلالة، فباعتبار أن الحج لدى العقلاء هو الظهور، وموافقة المشهور لدلالة الرواية الضعيفة لا تولد ظهورا للرواية إن لم يكن لها في نفسها ظهور. وأجابوا عن التساؤل الثاني بأن الشهرة المخالفة لا تكون كافرة، لأن مخالفة المشهور للظهور أقصى ما يولد الظن بالخلاف، ومن الواضح أن حجية الظهور لدى العقلاء ليست منوطة بعدم الظن بالخلاف على ما ذكر في بحث حجية الظهور. هذا حصيلة ما ذكره هؤلاء الأعلى. هذا ويمكن أن يقال بالنسبة إلى كافرية الشهرة على الخلاف، بأن ظهور الرواية إذا لم يعتني به طب المبرر من المتقدمين لا يحزن انعقاد سيرة على العمل بمثل الظهور المذكور، فإن العقلاء إذا واجهوا ظهورا وتوقف كثير من أهل المعرفة والاطلاع على ذلك الكلام والظهور عن العمل والأخذ به فالعقلاء إن لم نجزم بعدم عملهم بمثل الظهور المذكور فلا أقل من الشك ويكفينا الشك في سقوط مثل الظهور المذكور عن الاعتبار ولكن يبقى على الفقيه أن يلاحظ نوع المخالف للظهور وكمه فإن ذلك له تأثير في حصول التشكيك انعقاد السيرة وعدمه فقد يكون المخالف للظهور ضعيفا كما أو كيفا فلا يحصل تشكيك في انعقاد السيرة وقد يكون قويا فيحصل التشكيك والفقيه عليه بذل الجهد من هذه الناحية وأما بالنسبة إلى جابرية الشهرة للدلالة الضعيفة فيمكن أن يقال بجابريتها أحيانا فإن الطبقة المبرز من المتقدمين إذا أحرز استنادهم للظهور للدلالة الضعيفة فلا يبعد حصول اطمئنان للفقيه بوجود قرائن محتفة بالرواية أوجبت دلالتها على ما فهم المشهور إذ هم ما داموا أقرب إلى عصر النص ففهمهم يكون أقوى منا، واطلاعهم على القرائن أقوى أيضا، وبناء على هذا لا يرد ما ذكره الأعلام المتقدمون من أن الحجة هو الظهور وموافقة المشهور لا تولد ظهورا، إذ نقول لهم كما أن الظهور حجة فذلك الاطمئنان بتحقق الظهور سابقا لأجل قرائن خاصة وغيرها حجة أيضا، هذا كله بالنسبة إلى جواب السؤال الخامس. أنا ما قلت الطبقة المبرزة من المتقدمين، وإذا أحرزنا همات استنادهم إلمن إلى ظهور، لكن شو تجيب الطبقة المبرزة دولة واستندوا إلى الرواية، يعني تحقق الصغرى غالبا هو شنو مش وقته لو فرض شكوه على أي حال جيد. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال السادس وهو أن الخبر الحسي حجة أو لا، أو خصوصا الحسي حجة، فصحيح أن الحجة هو خصوص الخبر الحسي لأن دليل الحجية إما سيرة العقلاء والقدر المتيقن منها شنو خبر الثقة الحسي، أو مفهوم آية النبأ، وهو منصرف إلى الخبر الحسي أيضا، ولا أقل من جهة التعليل، يعني إذا بين سبب الانصراف فإن الآخر اجتهادي الشخص والاعتماد على حسه يخاف منه الوقوع في الندم، وعليه فالحجة هو الخبر الحسي فقط. ومن هنا لا تكون فتوى الفقيه على الفقيه الآخر حجة، لأنها وإن كانت إخبار عادل إلا أنها إخبار عن حسه واجتهاده. لا يقال لازم هذا عدم حجية فتوى الفقيه على العوام أيضا، فإنه يقال لو خلينا وأدلت لو خلينا والسير ومفهوم آية النبأ لكنا نقول شنو بعدم الحجية، ولكن قام الدليل الخاص على إخراج هذا الفرد من الخبر الحسي عن مقتضى القاعدة. وهكذا أيضا يتضح عدم حجية نقل ناقل الإجماع فإنه قد يقال لأن الناقل للإجماع حيث ينقل رأي الإمام عليه السلام إما لأجل اعتقاده لأجل اعتقاده بالملازمة بين تحقق الإجماع ورأي الإمام، ولكن بالرغم من ذلك لا يكون حجة، لا يكون نقله حجة لأن تحصيله لرأي الإمام نشأ من الحس دون الحس. اللهم إلا على طريق المرتضى اللي تقول لو أن الفقيه بحث وسأل إلى حد قطع بأن واحدا من الذين سألهم هو الإمام، ففي مثل ذلك يكون نقله لرأي الإمام حجة. ولكن هذا مجرد افتراض لا يتحقق عادة. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال السابع وهو الأخير، يعني أن أخبار الكتب الأربعة هل هي قطعية الصدور أو لا أقل مثلا معتبرة، فهناك أجوبة ثلاثة آراء ثلاثة في هذا المجال. ألف، دعوى القطع بصدور جميع أخبار الكتب الأربعة، القطع بصدور. وقد نقل الشيخ الأعظم في الرسائل في أوائل البحث، أوائل البحث عن حجية الخبر، عن حجية الخبر الواحد، نقل هذه الدعوى ونسبها إلى شرذمة، والشرذمة الجماعة القليلة، إلى شرذم من الإخباريين، وقال قد ألفت في سالف الزمان رسالة في رد هذه الدعوة، وليس غرضي من تأليفها الرد على أصحاب هذه الدعوة، وتراجع عن مقالته، كلا، فإن الشخص إذا حصل له القط كان قطعه حجة عليه ما دام حاصلا، ولا يؤثر عليه تؤثر عليه ردود الآخرين، وإنما غرضي الغرض من تأليفها الحيلول دون حصول هذا القطع لبقية الناس ممن لم يحصل لهم القطع بعد، هذه الدعوة الرأي الأول. ألف، باء الرأي الثاني، إن جميع ما في الكتب الأربعة صحيح ومعتبر وإن لم يكن مقطوع الصدور، وهذه الدعوى معروفة النسبة أو نسبتها معروفة ومشهورة إلى الإخباريين، نسبتها إلى الإخباريين معروفة ومشهورة. ومن هنا حملوا على التقسيم الرباعي للحديث، فإن العلامة أو ابن طاووس قسموا الحديث إلى التقسيم الرباعي المعروف، وقالوا الصحيح والموثق وقت الحسن ما أدري يعمل به، والضعيف لا يعمل، وهم أنكروا ذلك حتى قال قائلهم إن شر الأمور محدثاتها، وأن هذا التقسيم مأخوذ من العامة، وقد أمرنا بعدم موافقة وهذه الدعوة وافقهم عليها في مجال ضيق بعض الأصوليين ممن يعرف بالتحقيق والتدقيق، فالسيد الخوئي في المعجم، معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 87 ينقل عن شيخه المرزا أني سمعته في مجلس بحثه يقول المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز. وشبه هذا المضمون يرتئيه جملة من الأصوليين بشكل وآخر. هذا الرأي الثاني، الرأي الثالث جيم والرأي الثالث جيم ما هو المحروف بالآونة الأخيرة من أن الكتب الأربعة وإن كانت ذات قيمة واعتبار وينبغي عدها من افتخارات الشيعة، إلا أن هذا لا يعني عدم خضوعها للموازين العلمية للقبول والرأي، فكل حديث لم يثبت وثاقة رواته فهو مردود حتى لو كان مسجلا في الكافي وغيره من الكتب الأربعة. وكل خبر ثقة يعمل به حتى ولو لم يكن مسجلا في الكتب الأربعة وللكلامي تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.